خرمة عن قتالة، فهذا رواه خرمة عن قتالة، فعلة هذا التأليف ذات التوهم للانقضاء من السيد لكون قتالة مدلسا وقد عنعنه، ولكن شعبة لا يحدث عن مدلس إلا بما علم أنه داخل في سماعه، فيستوي في ذلك التصريح بالسماع أو عدم التصريح بالسماع إذا كان من رواية شعبة، فهذه مزية عظيمة لشعبة يرحمه الله تعالى، فقد كفانا تدليس المدلسين إذا روى عنهم، نثق أن المدلس هنا لم يدلس في هذه الرواية. الآن يا شيخ هيثم إذا أردنا أن نبحث عن فد موطن صرح فيه قتالة بالسماع من أصدار حدثنا، ما الكتب التي تنفعنا في هذا؟ أحسنت، واحفظ مقولة الحافظ بن حجر قال كل علة أعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. ثم قال باب العمل الذي يبتغى فيه وجه الله. طبعا دائما أهل العلم يركزون على قضية الإخلاص لله تعالى وابتغاء وجه الله تعالى، وهذه تمر عندنا نحن في الصلاة مرات عديدة جدا، كيف أن الإنسان يذكر، ومن يقرأ في كتاب الله يجد الآيات تترى في قضية التذكير بالإخلاص الذي فيه الخلاص. قال فيه سعد ما إشارة فيها في حديث سعد بن أبي وقاص، نعم كل علة أعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. يا شيخ هيثم الكتاب الذي أعطيك إياه لك 17 فائدة من فوائد المستخرجات تحفظها وتقرأها علي بعد غد إن شاء الله. علمت؟ نعم. وهذا حديث سعد فيه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، وهذا يشمل لما يطعمها تطعيما بيده، ويشمل لما يجلب لهم الطعام من كده وتعبه. ثم قال البخاري حدثنا معاذ بن أسد اللي هو ابن أبي سخبر الغنوي أبو عبد الله المروزي توفي عام 21 و200 وقيل 23 و200، خرج له البخاري 8 أحاديث. قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله ابن المبارك المروزي قال أبو أسامة ما رأيت أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك، فهو كان أطلب الناس للعلم، وهذه شدة الطلب والحرص على الوقت وعدم التضييع مكنه هذا التمكين من خدمة الدين. وتلميذه ابن عيينة قد رآه وانتفع به قال إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله بن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا 3 أيام. وشوف هذا العالم الحقيقة الناس تقلده في طريقته. قال يحيى بن آدم كنت إذا طلبت الدقيقة من المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه. طبعا فيها إشارة إلى أن مؤلفات ابن المبارك كان يهتم بالقضايا النافعة، بعض الناس غرضه فقط يريد أن يؤلف، وبعض الناس غرضه أن يقدم عطاء للأمة، فابن المبارك كان يختص بالأمور المهمة جدا. شيخ محمد ما المقصود بالدقيق هنا؟ دحين أحسن مسائل دقيقة، فالإنسان يدقق في كبير العلم وصغيره ودقيقه. وقال ابن عيينة نظرت في أمر الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. والفضيل بن عياض تعرفونه وتعرفون فضله، لما ورده نعي ابن المبارك قال إنا لله أما إنه ما خلف بعده مثله. وقال ابن المبارك له مقولة نفيسة في كيف أن العالم يبدو في المشغول بالكتابة والقراءة والتصنيف وخدمة الآخرين، وكان الحبر الذي يستخدمونه ليس كحبرنا هذا الذي يجف وهذه الأقلام المتنوعة والراقية، فكانت تتوسخ ثيابه. قال الحبر في الثياب خلوق العلماء، الحبر في الثياب خلوق العلماء. ما معنى الخلوق؟ يعني الطيب والزينة. أما الإمام أحمد بن حنبل حينما تحدث عن سيرته وترجمته وفضله ومكانته قال ما رفع الله ابن المبارك إلا لخبيئة كانت له، ما ما معنى هذا يا معاذ؟ إلا بخبيئة كانت له. يقول أحمد بن حنبل: ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له، عمل صالح بالخفاء لا يظهره على الناس. من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. والعمل في الخفاء يجعل عند الإنسان بذرة الإخلاص تنمو، فيحرص الإنسان على الأعمال. وبعض الناس يقول: إني أحب أن أعمل أمام الناس أو أراها. نقول له: أكثر من العمل الصالح في السراء، فمن أكثر العمل الصالح في السراء نفعه على الإخلاص أمام الناس أيضا. فالإنسان يهذب نفسه ويعوده ويجاهد، وهذه المجاهدة يؤجر عليها الإنسان أجرا كبيرا. الإنسان حينما يجاهد نفسه يؤجر أجرا كبيرا. حتى قال سفيان بن سفيان الثوري: قال: أشد شيء علي معالجتي لنيتي، أشد شيء علي معالجتي لنيتي. لأنها قضية الإخلاص لله، ليس فيه حظ للنفس، فتحتاج قضية تجرد لله تعالى. ثم قال باب، نعم وصلنا لابن المبارك. قال: أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، قال: أخبرني محمود بن الربيع وهو الأنصاري، وزعم محمود، أي قال محمود، أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عقل أدرك الذكر، وقال: وعقل مجة مجها من دلو كانت بداره. لماذا يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم مج في وجهه؟ طبعا هذا إشارة لأنه قضية عقل. قل: إنما قال عقل لأنه كان صغيرا حين دخل ذلك، عمره 5 سنوات. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم مجه، أخذ الماء ثم بخه في وجهه. باب الدعابة. بعضهم قال التبرك، لكن شوف هناك من قال الدعابة مثل أخ، والأخ قال التبرك. ماذا نستفيد من هذا الخلاف؟ ماذا يترتب عليه؟ جمع بين، لا، ومن قال التبرك عليه الدعابة. قال ها شو؟ أي هو لا شك كلاهما للرقات، بس قصد وجود هذا الخلاف. أحيانا عندنا خلاف يترتب عليه حكم فقهي، عندنا خلاف لا يترتب عليه. لما نقول للدعابة، بحيث أنت لما تروح يا مقاربك تروح على بنت أختك أو بنت أخوك 5 سنين 4 سنين والجو مو بارد، الدنيا صيف مثلا، فيستحب أن تأتي بهذه السنة وتنوي بها الاتباع وإدخال السرور. فهذا بس لما قلنا للتبريك فالبركة خاصة، لا تفعل هذا الشيء وهكذا. نعم، هذا هو الأمر في قضية الحكمة من الفعل. وهذا الحديث حقيقة استدل به أهل العلم على أن الصغير اللي قبل 7 سنوات ممكن أن يكون مميزا. إذا لا نخص التمييز بالعمر، أحيانا عمر 8 سنوات لكنه لا يميز حتى. قال: سمعت عتبان بن مالك وهو بن عمرو بن العجلان الأنصاري، ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. فهذا من رحمة الله أن الإنسان لما يقول التوحيد ويحقق معنى التوحيد ويعمل بالتوحيد ويعيش من أجل هذه الكلمة وينافح من أجلها ويعمل بها ويؤدي مقتضاها، والله يحرم عليه النار. أما من أشرك بالله ومات على الشرك فإن الجنة عليه حرام. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، وقلنا بأنه كان أول الأمر يطلب علم الرأي، فرأى رؤيا في المنام فعبرت له، قال: رأيت أن تدليت من دلو فنظرت ما بين المشرق والمغرب، فذهب مباشرة إلى أحد المعبرين في زمانه، قال له: إنك لا تبلغ بالأثر المشرق والمغرب، لا تبلغ بالرأي المشرق والمغرب، لكنك بالأثر تبلغ. ولكن فعلا لم يبلغ فقط المشرق والمغرب، الآن بلغ 1200 سنة وبقي علمه ويبقى إلى يوم القيامة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي. فإذا الاهتمام بالأثر يخلد للإنسان عملا باقيا، والإنسان يحرص كل حرص أن لا ينقطع عمله عند وفاته. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو الفارسي المدني نزيل الإسكندرية توفي 81 و100، عن عمرو وهو مولى المطلب، عن سعيد المقبري توفي 23 و100، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، ثم احتسبه قصد به ثواب الآخرة. فالإنسان بالعمل الصالح يقصد به وجه الله، وحينما يصاب الإنسان بشيء أيضا يطلب به وجه الله، ثم احتسبه إلا الجنة. قل يا عبد الله. شيخي سعيد المقبري عليه السلام هو يروى عن أبي هريرة. نعم. البخاري رحمه الله عليه خرج هو يروي سعيد المقبري يروي عن ابي عن ابي هريره ويروي عن ابي هريره مباشره. نعم. ثم قال: باب ما يحذر من زهره الدنيا والتنافس فيها. المراد زهره الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنها، ولكن الانسان لا يكثر من مد عينيه للدنيا حتى لا يتعلق بها ويرسل اليها. قال البخاري: حدثنا اسماعيل بن عبد الله وهو ابن ابي اويس متوفى 26 و200، قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه اللي هو ابن عمه، قال ابن شهاب: حدثني عروه بن الزبير ان النسور بن مخرمه اخبره ان عمرو بن عوف وهو الانصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره. طبعا لما يذكرون كان شهد بدرا يعني اشار الى منزلته ومن قربته. وهؤلاء اهل بدر كانوا هم الوحيدون يعبدون الله في الارض. قالوا هو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا هؤلاء ميزتهم انهم قد قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنه لهذا الدين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. يا سلام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال: ذاك لا يتوسد القرآن. حج قاسم حفظك الله. معنى لا يتوسد القرآن أي أنه لا ينام الليل إلا ويقوم شيء من الليل بحفظه. فهذه منزلة عظيمة بالعلاء بن الحضرمي، وهذه فيها نعي على أن الإنسان لا بد أن يقوم الليل حتى ولو بيسير بما يحفظ حتى يتدبر وحتى يثبت بحفظه. يقول: فقدم أبو عبيدة بن الجراح اللي هي سنة 10 بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شلون عندنا الشيخ محمد بس تسلم عليه يبتسم، فهي سنة مثل انه بها السنة حتى تحصل على اجر، اجر التبسم واجر السنة. فهذا من حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، حين رآهم جاءوا يتشوفون المال. ونستفيد انه ينبغي الانسان ان يلقى ان يلقي البشرى للناس لما فيه من خالص سرور. فقال هنا: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: اظنكم سمعتم بقدوم ابي عبيده وانه جاء بشيء. قالوا: اجل يا رسول الله. قال: فابشروا واملوا. شوف امرهم أن يتأملون خير، وفي أنه ينبغي الإنسان أن يلقى البشرى بالناس لما في ذلك من خالص السرور، وكل شيء تدخل به السرور على أخيك، وأنت محتسب بأن لك فيه أجرا. أخذ من حديث: أبشروا وأملوا ما يسركم. فعندما تتأمل خير، الإنسان دائما يتفائل خير، حتى لما يصاب بأي شيء يتفائل خير. وإذا شفت المقابل لا يقول خير قل له قل خيرا. يقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لأن الفقر لا يحصل منه تطاول وغرور وإعراض. فكان يصف لم يخشى على الناس أن تبسط عليهم الدنيا زهرتها. فقال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ولكن الآن لما نبسط الدنيا على الناس بنا حاجة أن نذكر الناس عدم الركون إلى الدنيا. قال: ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. فتنافسوها. التنافس من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه. شوف الإنسان ليش يتنافس؟ يتنافس بقضية الآخرة لا بقضية الدنيا. وجدت صاحبك قد حفظ جزء، أنت احفظ جزءا. وجدته قد قرأ الطبري، أنت اقرأ الطبري وجامع أحكام القرآن، وهكذا. أما الدنيا لا، ففي التنافس فيها الهلاك. قال فتنافسوها كما تنافسوها وتلهكم كما ألهتم وتلهيكم كما ألهتم. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد وهو السابق يرحمه الله تعالى، قال حدثنا الليث وليد بن سعد، وأيضا منصبته عظيمة وأقواله جليلة، وهو من أهل الخير والفضل. عن يزيد بن أبي حبيب، توفي 28 و100، يزيد بن أبي حبيب والد اسمه سويد الأزدي، ويزيد كان عالم أهل مصر. عن أبي الخير وهو مخلد بن عبد الله الغنمي، توفي 90. عن عقبة بن عامر، عقبة بن عامر توفي 58. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. في الصلاة على الميت، بعض الناس الذين نحن لا نقول بالصلاة على الشهيد، فبعض من يقول بقولنا حينما مره هذا الحديث أوله قال معناه دعا له، لكن هذا التأويل بعيد، لأن عقب قال صلاته على الميت، أي كصلاة على الميت، لكن فعل النبي ليس هو صلاة الجنازة، بحيث نقول من يصلى على الشهيد صلاة الجنازة، إنما صلى هذه الصلاة توديعا لهم، توديعا للأحياء والأموات. فودع الأحياء صراحة حينما أمرهم ونهاهم وحثهم. وأنا لما كنت عندكم يا حجي قاسم قبل أمس قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وهديه القرآن ووصيته القرآن، فأوصى الناس. فأما الأموات فصلى عليهم هذه الصلاة توديعا لهم، فهي ليست صلاة الجنازة. قال ثم انصرف إلى المنبر، والمنبر سمي منبرا من النبر وهو العلو، فالمنبر يكون أعلى. وتصور بعكم مصطلح النبر في قضية التجويد باعتبار تفخيم أو إعلاء. فقال هنا على فصلى على أهل أحد صلاتها الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطتم. طبعا الفرط هو السالة، أنت قد تذهب إلى بستان أو مكان ثم يتقدم شخص ليهيئ الماء ويهيئ العدة والمكان، فقال إني فرطتم أي سابقكم وأنا شهيد عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة وشهيد على الأمم السابقة. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، فالدلالة على أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود. وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، فهذه الأمة صابها بحمد الله من الثناء والسنود، ما الله وحده به علم، وجعل جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. فقضية المنافسة تحصل عند الناس. وقوله ما أخاف عليكم أن تشركوا ليس معناه أن ما يفعله بعض الناس من الشرك والعياذ بالله الأكبر، ليس معناه هذا الشرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وثق من الصحابة لما وقر القرآن في قلوبهم، وأن من قرأه وتأمله عمل بما فيه، لكن كان يخشى كثيرا قضية التنافس على الدنيا فهي تؤدي إلى هلاك. نعم الخطاب يدل على الصحابة في هذا، وحتى على الصحابة، يعني إذا النبي صلى في الأحاديث قال حثهم على هذا، حثهم على الحذر. وسيد الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بس أنك تسأل الإنسان قل هل تخشى على بالك عدم عبادة الأوثان؟ قل لا أخشى. قل كيف لا تخشى؟ وسيد الحنفاء قد خشي في هذا. فبعض الناس الذين يستخدمون الشرك، يعني هو حينما يأتي يقول هذا يدل على عدم وجود الشرك في الأمة، يعني هو نفسه يعترف أن ما لديه من الزيادة والاستغلال في الأموات شرك، ثم يحاول يدفع هذا الشرك بمداخل من الشيطان عليه. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل له ابن أبي أويس يرحمه الله تعالى، إسماعيل بن أبي أويس طبعا هذا الحديث من الاحاديث العظيمه، مره من المرات كتبته في ورقه واعطيته لابن اخي الدكتور اسامه لخص لنا فيه فوائد، وممن شرحه شرحا مستفيضا محمد بن ادم الاثيوبي حفظه الله تعالى ونفع الله بعلمه، شرح الحديث شرح نفيس، وهذا الحديث من الاحاديث العظيمه. فانت لما تحفظ هذا الحديث وتاتي تحدث به الناس وتقرا عن تجمع فيه ماده شيء حسن. وفيه مثلان، ضرب احدهما للمفرط في جمع الدنيا مع منع ما جمع من حقه، يعني يجمع الدنيا مفرط يعمل يعمل يفتح فندق ويفتح مطعم ويفتح محلات وهو يقصر في حق الله تعالى. والمثل الاخر ضربه للمقتصد في جمع المال وبذله بحقه، يعني يعمل على قدر الحاجه والزياده ويؤدي الحق شاملا. ونستفيد من هذا مثلا انه لا بد في المال، واحد من تحصيله من وجهه، ان نحصله من وجهه، ثانيا انفاقه في مصارفه. اما اذا انتفى احدهما فيتحول هذا المال الى ضرر لم ناخذه من وجهه، او اننا لم نؤدي حقه. ففي قضيه ما ناخذه من وجهه الصحيح وننفقه في مصارفه الصحيحه. ولذا لمن شبههم شبههم بالبهائم، فتشبيه المنهمش في الاكتساب والاسباب بالبهائم المنهمشه في الاعشاب، فهذا تشبيه من اعظم التشبيهات، وهو حديث في غايه الجوده. يقول حدثنا اسماعيل اللي هو ابن ابي ويس قال حدثني مالك وهو ابن انس عن زيد بن اسلم وهو الفقيه العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب، وإلا هو أسلم مولى من؟ مولى عمر، فينسب عمريا بالولاء. وزيد فقيه، وقلنا بأن علي بن حسين كان يذهب إلى مجلسه، فقيل فأنت قرشي وجدك رسول الله وكيف تجلس عند مولى؟ قال إني أجلس عند من يقربني إلى ربي، أي من يحتاج العلم الذي يقربه إلى ربي ومولاه. عن عطاء بن يسار توفي عن 300 عن أبي سعيد وهو الخدري قال، طبعا في صحيح مسلم، يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، وهذا نستفيد منه مشروعية الخطبة العارضة، لأن الخطب نوعان، خطب راتبة في خطبة الجمعة وخطب عارضة، وأن العالم لا بد أن يكون قريبا من الناس يعيش معهم حتى يبين لهم أحكام الله تعالى، لأنه لا نبوة بعد النبي، لكن تبقى الكلمة الصالحة كلمة العالم بين الناس نافعة يفني الله بها قلوب الميتة وينير للناس دروبهم الظلمة، لا سيما في الزمن الذي تكثر فيه الفتن ويكثر فيه الخلط من عند الناس. فيقول هنا عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا انتفعنا من رايته انه قام فخطب الناس، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس. إن أكثر، شوف النهاية خطبة، وإذا قد تكتب أنت بحث تجمع فيه خطب النبي، هذه من خطب النبي، ولما كان من خطب النبي معناها أنها تكون بليغة، لأنه قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. يقول إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، ما يخرج الناس من بركات الأرض يخشى. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا، هذا الشيء الجميل يحب الناس مثل الزهرة الوردة. فقال رجل هل يأتي الخير بالشر؟ وهذا حقيقة استفهام استرشاد ليس إنكار. فيسأل يعني إذا هو خير كيف الخير لا يأتي بخير؟ الأصل أن الخير يأتي بالخير. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، ولم يوبخ ولم يزجر، وتقدم عند الرواية يقول وكأنه حمده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع الجواب في محله. وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي حتى يأتي، وأنتم تعلمون أن جبريل كان ينزل بالقرآن وكذلك كان ينزل بالسنة، ومرة لما سئل قال أخبرني بذلك أخي جبريل آنفا. نعم. يقول هنا فصمت حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. طبعا قد يكون أتاه الوحي وكان تأخذه الرحضاء، ف فيمسح عن جبينه العرق. وهي قضية مهمة جدا تدلنا على فائدة قرآنية وفائدة من فوائد الوحي، أن الإنسان أن قضية ثقل الوحي لما قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قد تحمله عنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لا وجدنا الثقل في الذهاب عند الشيخ لنقرأ عليه القرآن لابد أن ندفع هذا الثقل ونستذكر الثقل الذي كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. وربما هذا ليس وحي وليس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم الأمر، فأمر الآخر أمر شديد وأمر العلم أمر متين. وعند الإنسان يأتي بالقوة كما قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. ونحو هذا ما حصل للإمام مالك لما سئل عن الاستواء يقول فأطرق ثم مسح عنه الرحضاء العرق. وربنا قال الرحمن فاسأل به خبيرا، فالإنسان لما يتحدث عن الرحمن لابد أن يكون صاحب خبرة ويخشى الخطأ والخلل، فهو كما يسعى في استجلاب الخير أيضا يحذر من الشر إذا أخطأ أو تساهل. يقول هنا فقال أين السائل؟ قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك، يعني حمدناه وكأنهم في أول الأمر لاموه في أنفسهم حينما سأل هذا السؤال، لكنهم لما انتفعوا من الجواب حمدوه في أنفسهم. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، فالرزق ولو كثر فهو من جملة الخير، إنما يعرض له الشر بعارض البخل به عمن يستحقه والإسراف في إنفاقه ما لم يشفق. قد تجد الإنسان لديه خير، لما زرنا وليد الحسين في المدينة النبوية وجدنا ذهبنا له في منطقة بني قريظة، كانت منطقة بني قريظة فيها ولديه مخازن وغرف وكتب ومكان مثل الخيمة شربنا فيه الشاي، مكان قاعات أكلنا فيه الطعام، أخذنا على مخازن فيها كتب إصدارات الحكمة، فهذا من الخير إن شاء الله. فالرزق ولو كثر فهو من الخير، لكن إذا كان الإنسان يستجلبه من غير محله ويمنع عنه حقه هذا يتحول إلى شر. فقد لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خاضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. شوف انظر إلى العبارة الجميلة الجليلة، يقول إن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. ابن دريد صاحب كتاب الاستقرار يقول هذا من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى معناه، يعني أول من أتى بهذا الكلام الوجيز المختصر البليغ فيه فصاحة وفيه بلاغة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا الشيء الكتاب ربما يقتبسون حينما يكتبوا كتابة، يعني مثل يعني يصبح الشيء خير ويدخل في الخير الشر، ثم تأتي تنصح على الإنسان الذي دخل في موطن من هذه المواطن ثم وقع فيه الشر، وتأتي بها يقول إن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. طبعا الربيع من مقصود الربيع؟ الربيع بالإمكان يقول كل الجدول اللي هو النهر المشتق من النهر الكبير جدول، وهذا شراح ينبت ينمي الزرع، ويحتمل المقصود الربيع اللي هو فصل الربيع المعروف، ويحتمل أنه المطر الذي ينزل قبل الربيع فينبت في الربيع، كلها محتملة. ولعل الأخير هو الصواب، ولذا كنا نشاهد القليل لما كن بداية العام مضر ماذا يقولنا؟ تقول هاي السنة ربيع إن شاء الله وهكذا، فلعل هذا هو المقصود. يقول إن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا، الحبط اللي هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل، لما كنا في الرعي ولدينا حنطة وتذهب الدواب إلى الحنطة يقولون كعوها عنها خشية أن تبشم، فبعض الدواب تأكل وتأكل وتأكل فتنتفخ بطنها، فإذا انتفخت بطنها ربما تنفجر هذه البطن ثم تموت. وهنا قال الحبط اللي هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل، أو يلم أي يقرب من الهلاك، أحيانا تنبشم لكنها لا تموت. يا دكتور عمر لما بشبت الدابة تنظرها علاج أبر شراب أبر شراب، فهذا مما ينفع. نعم اي نعم. فيقول ان كلما انبت الربيع على مصدر الربيع مصدر زرع وتيجي الدابة تاكل وتاكل من غير ان تنسق طعامها تكون معرضة لأن تنتفخ بطنها وتنفجر الأمعاء ثم تموت. أو يلم أي تغرب من بعد تصير تشرب مي أو بيبسي مثل ما قال الحجي أو تعطى أبر وشراب. فمعنى رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما يستدفعون فيه البلاء عنهم وعن مواشيهم وأموالهم. أي يقرب يعني لو فرضنا إحدى اندشمت اندشمت لا تدفع الله عنها الشر. هاي يلم أي ضربت من الهلاك. أما هاي يقتل حافظا أي ماتت بحيث انبشمت انفجرت الأمعاء ماتت. قال إلا آكلة الخضرة. هاي ضرب من الكلى يعجب الماشية يعني هذا الكلى الزين هذا ما يضر هذا مو كل شيء يبشم. ثم فسر هذا من أكلة كيف أكلة تحتاج النوعية الزينة مع الطريقة المناسبة للطعام. يقول أكلت حتى إذا امتدت خاطراتها أي خاطر هاي معروف لها جانبا البطن. أكلت حتى إذا امتدت يعني شبعت امتدت خاطراتها. استقبلت الشمس تستقبل عين الشمس. لماذا تستقبل عين الشمس؟ من أجل كل هذا أسهل أول تجلس تستقبل عين الشمس وتشكر. ما معنى تشكر؟ تسحب ماء الأمعاء إلى الحلق ثم تلوكه من جديد حتى تنحمه وتعيده إلى الأمعاء. من رحمة الله الله جعل له القدرة على هذا الشيء. هاي أقوى مكان دكتور. هاي أقوى مكان دكتور. نعم. أنا اختصرتها بأن الله قد جعل له القدرة. شوف ما عندنا هاي الإمكانية. صحيح. والكلاب عندها الإمكانية أن تتقيأ وترجع تاكل. حتى لما ورد الحديث قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لماذا يصنع الكلب هكذا؟ يأكل بلهم مع بقية الكلاب ثم يذهب إلى مكان آخر يتقيأ ثم يأكل. لكن هذه الدواب جعل الله لها القدرة أن تجتر من الأمعاء القريبة على الحلق ثم تعيده يعني تعيده قضية علكه من أجل أن يفرم. تستقبل عين الشمس قالوا بأن هذا يكون لها أمر. وقالوا أيضا حيث تحمي بطنه. فالإنسان لما تحمي بطنه ربما يكون هذا أسهل. يقول أكلت حتى لم تدد خاطراتها. استقبلت الشمس فاجترت أي يعني استخرجت واسترفقت ما أدخلته في شرشها من الأعلى فأعادت مضغة. هاي معناها فاجترت. وثلقت أي ألقت ما في بطنها رقيقا. والثلق هو الرجيع الرقيق. شوف هذا لما تخرج وهو قد مضغ مضغا جيدا ماذا يخرج؟ يخرج ناعما بسبب عدم الكثرة وبسبب أيضا أنها قد مضغته مرة ثانية وانتفعت بالشمس. وثلقت وبالت. شوف لما تنتهي من هذا الأمر أكلت ثم مضغت ثم ثلقت ثم بالت يعني رتبت وضعها وهيئت نفسها. وهذا حديث حقيقة عظيم على أن الإنسان قضية الطعام يعني لا يبالغ الإنسان يأكل كما تأكل الأنعام. ثم عادت فأكلت. شوف لما يعني خففت ما في معدتها وأخرجته سهلة تعود وتأكل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن هذا المال حلو يعني هذا المال حلو تمد تركب السيارة الفاخرة وتأكل الطعام الفاخر. لكن أنت بحاجة إلى ماله بهذا أن تأخذه بحقه وأن تصرفه بحقه وأن لا تجعله سببا لك للتدليس الأعمال الصالحة. إذا جعل الإنسان هم الأكبر الأكل وقته يقضي بالأكل وجلسه يقضيها بالشرب شراء الطعام وعمل الطعام متى سيقف ومتى سيحفظ ومتى ومتى. ثم كثرة الأكل إلى يحتاج إلى كثرة الشراب إلى كثرة الراحة إلى كثرة النوم وهكذا. ثم بعد ذلك إلى كثرة المعالجة. نعم. قال وإن هذا المال حلو من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. إذن هذا معونة يتبلغ به الإنسان في هذه الدنيا ولا يجعل الإنسان المال غايته في الدنيا إنما بلغ يتبلغ به الإنسان ليؤدي به حق الله وحق نفسه وحق أهل بيته والناس. قال ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. يا سلام يأتي رواية كان كالذي يأكل ولا يشبع. جاء في رواية يقول ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. شهادة هنا يا أبو عبد الرحمن شهادة حسية بحيث هذا المال يشهد لو شهادة معنوية حقيقية ما. قد تحتمل وابن حجر قال قد تحتمل لكن احنا ورد عندنا في قضية الزكاة أن صفحت له وتقول أنا كنزك أنا مالك، فهي تشهد شهادة حقيقية. وفيه أن اكتساب المال من غير حله وجلاء امساكه عن إخراج الحق فيه سبب لمحقه فيصير غير مبارك. شوف يأكل بلا شوف، شوف المال عند 500,000 يبحث عنها قد ذهبت، أين ذهب المال؟ لا أدري. وهكذا يستلم الراتب في أيام يذهب راتبه، يكون كل الذي يأكل ولا يشرب. نعم، معناه أنه لا يبارك له فيه، أن الإنسان إذا اكتسب المال في غير حله أو منعه من حقه فإنه لا يبارك فيه، كل الذي يأكل ولا يشرب. فهذا المثل عظيم جدا، هذا تحفظون شرط الحديث بإذن الله على هذا الفهم، وتحدثون فيه الناس بدل تتكلمنا عن هذه المعاني وعن هذه الألفاظ. وحتى الإنسان يعني لا يكون كالحيوان، إن يعني شوف الحيوان المرتب هيش يأكل، يأكل الخضرة يعني شيء زين ما تكفي شيء الحلال، وأيضا ما يبالغ قضية المصرف والشراء، وأيضا يرتب منها بعد أن أكل جلست واستقبلت عين الشمس ثم أخرجتهم ثم مضغتهم جديد ثم عادتهم ثم سلقت ثم بالغ ثم ذهبت تأكل، وهكذا يسعى الإنسان بالسعي الصحيح. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار وهو بن عثمان بن دار العبدي أبو بكر البصري أخرجت، نعم أخرجت دار الجن، نعم حدثني محمد بن بشار. نبقى احنا نسأل أهل اللغة، نقول هل يقال على الإنسان إذا أخرج البراز يقال له سلط أم لا؟ تحتاج أن نسألهم. نعم، هو التغوط يعني من اتخاذ الغاطف المكان المنخفض، لما كان المكان المنخفض، لكن هل يؤثر الإنسان؟ صحيح، اللغة لابد أن نحفظها ونفهمها ونتزين بها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي المتوفى عام 28 من تلاميذ عبد الله بن عباس، حينما مكث معه عبد الله بن عباس قال له امكث معي وترجم لي، كان يترجم لعبد الله بن عباس، قال له سأعطيك من سهمي، لما يأتيني السهم أعطيك شيء. فعبد الله بن عباس كان ينتفع منه في أن يترجم له من أجل نشر الدعوة في البصرة، ولا سيما أن البصرة كانت قريبة ومفتوحة على خراسان. قال حدثني زهدم بن مضرب، خراسان بلد ايش كان يسميها العلماء السابقين، خراسان بلد القلاقل والقلق، احفظ هذا يا بني. قاله علي بن عبد الله بن عباس ثم قاله محمد ثم قاله ابو جعفر، بلد القلاقل والقلق. وذلك دول الزرادشتية اللي خرجوا على ابو جعفر ب100,000 في اخر ولايته ثم ارسل المهدي، كانوا يدعون انهم مسلمون يتسترون بالاسلام، فكان دائما تخرج ثورات من هناك فكان يبيدها. سيدنا عمر بالله يعني الأنصار بنعمة يعني إذا قبل يعني يقول يعني خاص عليكم أن تستلقوا بالفرس ومثلكم بالمرأة، نعم يعني هل مغلق. هو كان يكره استغلامهم للمدينة، حتى حينما ضرب أنشر على عبد الله بن عباس قال ألم أنها شوانها أباك عن استخدام الموالي، فقال له ابن عباس ألا نقتلهم؟ قال كيف وقد تحدثوا بلغتنا. نعم، قال حدثني زهد بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين توفي عام 52 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني، يعني القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل قرن، ثم الذين يلونهم من التابعين الذين اتبعوهم بإحسان، ثم الذين يلونهم هو عهد أتباع التابعين. قال عمران فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة، طبعا هذا شك من الراوي، وإحنا الرواية فيها شك نذهب إلى رواية ليس فيها شك، فبقية الروايات اللي ما فيها شك أثبت أنها ثلاثة قرون وليست قرنين. ولذلك الصحابي كان لما يشك أو الراوي الثقل يشك بشيء يأخذ بالأدنى ولا يأخذ بالأعلى، حرصا على أن لا يضع ينسب إلى السنة ما ليس منها. قال ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. في نهاية الصفة ليست بحسنة، قضية السمن تدل على أن الإنسان قد ركن إلى الدنيا ركونا غير حسن. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله شيخ نجيب اليمام موجود، نسأل الله أن يعافيه ويرفع عنه السوء ويجعله من العلماء الراسخين في العلم. ثم قال البخاري: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبل أبو عبد الرحمن المروزي، توفي عام 21 و200. كم أنفق يا محمد هذا الرجل؟ عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل أبو عبد الرحمن المروزي، 1000 درهم أحسنتم. عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري. يا معاذ لماذا سمي محمد بن ميمون السكري؟ نعم أحسنت. عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، طبعا سليمان بن مهران أثنى عليه وشيب بن بشير، قال: ما رأيت أقرأ القرآن من الأعمش. عن إبراهيم وهو النخعي، توفي عام 96. عن عبيدة اللي هو بن قيس السلماني، توفي عام 74. عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم وأيمانهم شهادتهم. شيخ سعد، ليس للسؤال الفائدة، شوف البخاري يطلع إلى حكمته ودقته وجودته. لما ساق حديث عمران بن حصين صار بشك، ذكر قرنين أو ثلاثة، ثم ساق رواية عبد الله بن مسعود التي ليس فيها الشك، حتى نقضي أن الصواب 3 قرون وليس قرنين. فالرواية التي ليس فيها شك نقضي بها على الرواية التي فيها الشك. وهنا لما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل قال: ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. ويستطيع باحث يعني يبحث بحث أو يؤلف كتاب يقول أثر الحديث الثاني في الحديث السابق عند الإمام البخاري، ويأتي من هذا بأمثلة عديدة جدا تصلح عندك بحث تخرج ينفعك، يعني بحث ترقي يعني بعد أن تتلقى شيخ سعد جزاك الله خير. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن موسى اللي هو بن عبد ربه بن سالم الفداني أبو بكر البلخي، توفي عام 40 و200. قال: حدثنا وكيع وهو بن الجراح الرؤاسي المدرسة في الزهد والفقه والحديث والعلم. قال: حدثنا إسماعيل وهو بن أبي خالد الكوفي الحافظ، توفي عام 46 و100. عن قيس وهو بن أبي حازم البجلي، توفي عام 97. قال: سمعت خباب بن وهب بن الأرت المتوفى عن 37، وهذا قد لقي ما لقي في ذاك الله، وكان يسحب على النار فلا يطفئ النار إلا ودك ظهره، رضي الله عنهم. وقد اكتوى يومئذ 7 في بطنه. وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إذن الذي يعني كره الحياة ويتمنى الموت، وما عند الله خير من الأبرار وكان من الأبرار يرحمه الله تعالى، لكنه لم يدعو بالموت اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الدعاء بالموت. ثم قال: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. يعني أيضا ينظر إلى المال الذي أصبح لديه فيخشى أنه قد عجل له بعض طيباته، فكان بعض السلف وقال له: لو فعلت كذا لو اشتريت كذا. يقول: أخشى أن قال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لا ايه كان بالله مر عندك عدي بن خباب عدي خبيب بن عدي نعم جزاك الله خير خبيب بن عدي ولست بارح الأقفل لمسلمة على أي جنب كان لله مصرعي. نعم. وخصص له دلالة من دلائل النبوة، وهي أنه لما دخلوا فوجدوا عنده العنب ولا مثل ثمة عنب في مكة ولا في الطائف. والقاعدة أن أي خارق من خوارق العادة فهي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أتباعه كما حصل لأبي بكر. إذا المرأة ناحية رقم 602 ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى اللي هو أبو موسى الزمن قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن كثير اللي هو العبدي أبو عبد الله البصري توفي عن 23 و200 عن سفيان وهو ابن عيينة عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري جيد أكيد نعم أنت أعلم أعرف سفيان بن عيينة ابن عيينة ثم قال باب قول الله تعالى هو صاحب الرشاد السالق هذا سفيان بن عيينة صاحب الرشاد السالق. خلاص يقول باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تحدثنا في بداية الأمر على عداوة الشيطان للإنسان وأن الإنسان حينما يستعيذ يستذكر عداوة الشيطان للإنسان. وهنا قال يا أيها الناس وهذا خطاب لكل الناس فحتى المسلم والكافر حتى الكافر يعلم بأن الشيطان عدو له. يقول إن وعد الله حق بالبعث والجزاء فلا تغرنكم الحياة الدنيا أي فلا تخفى عنكم الدنيا ولا يذهلنكم التمتع بها وبزهرتها والتلذذ بما فيها ومنافعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله. قال ولا يغرنكم بالله الغرور هو الشيطان لأن ذلك ديدنه فإنه يمنيكم الأمان الكاذبة ويقول إن الله غني عن عبادتك وعن تعذيبك. فيأتي الإنسان بالكفر فإن لم يستطيع أمره بالبدع فإن لم يستطيع أمره بالمعصية فإن لم يستطيع أمره بالمباحة حتى ينتهي عن الطاعة. فإذا العبد لم يرضى بهذا وقام بالطاعة يأتيه ليفسد عليه الطاعة بالعجب والرجاء. إذن هذه عداوة كبيرة جدا لا بد الإنسان يستذكرها كلما استعاذ في قراءته في الصلاة وفي قراءته القرآن. وهذه العداوة يعني لا مفك عنها ما دام أن في جسدك روح فعداوة الشيطان قائمة وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. وبعضهم تحدث عن قدرة الله في قضية الدورة الدموية وهذا الدم كيف يذهب ويأتي. إذا هذا يدخل على مسام القلب ليفسد على الناس نيته على الإنسان نيته ويفسد له أعماله ويدخل عليه بالشكوك. لكن الله برحمته جعل الاستعاذة أمان من الشيطان والمرء حينما يستعيذ بالله صادقا مظهرا لله تعالى الذل والافتقار فإن الله يعطيه كما حصل. يقول ابن جزي قال من استعاذ بالله صادقا أعاذه الله ألم ترى إلى أم مريم حينما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم أورد الحديث ما من مولود يولد إلا نقصه الشيطان. يعني إحنا وجدنا في السوق لما يأتي أحد الأشخاص يريد أن يأخذ الأتاوة ما يسمى بلغتنا العامية الخاوة يأتي يضرب الإنسان ويطلب منه المال أو يطلب منه شيء فلما يضرب إشارة إلى العداوة وإشارة إلى التفضل فإبليس يضرب كل طفل يخرج من بطن أمه إشارة إلى العداوة. لكن الله سبحانه وتعالى لمنه وكرمه واستجابة لدعاء أم مريم لصدقه في الدعاء الله سبحانه وتعالى قد حفظ مريم وعيسى. فإذا الإنسان حينما يستعيذ لا يجعل الاستعاذة كلاما في الهواء إنما يحقق معناها ويعمل بمقتضاها ويدل إلى الله تعالى أن يعاد من الشيطان رجل. وإذا أنت تقرأ القرآن وتأتي بشيء وليس بقرآن إشارة إلى أهمية هذا الموقف وأنك تحقق موقفا معاداة الشيطان والتبرؤ من حولك وقوتك وأنك لن تستطيع أن تدفع عنك سوء الشيطان ولا أي سوء إلا بمدد وقرب، فإن هي قضية اتقاء، وهذه الاتقاء هي التي قد بلغت من بلغ الخير والفضل. شيخ، هذا يعني إبليس على وجه التغريب، هذا إبليس يعني له أتباع. إحنا الله قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فنعم إبليس هو أبو الشياطين، وعندنا أيضا شياطين من الإنس، وبعضهم يتطوع للشيطان والعياذ بالله، فتجده يشكك وتجده يردد وتجده يتكلم هكذا، فكله خطير. فالإنسان لما يستعيد يستعيذ بالله من جميع الشياطين، لأن أعوذ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صحيح؟ أجلد التقاليد. فالشيطان ألف لام باستغراق الجنس تشمل كل شيطان من شياطين الإنس والجن. نعم. قال جمعه سعر، قال مجاهد الغرور الشيطان. فالغرور كل ما يغر الإنسان، الغرور كل ما يغر الإنسان، وإنما سمي بالشيطان لأنه رأس في ذلك. نعم. فكل ما يغر الإنسان هو الغرور. ثم قال البخاري، ربما نأخذ هذا الحديث ونذهب إلى ذهاب الصالحين، يقول حدثنا سعد بن حفص وهو الطلحي أبو محمد الكوفي، قال حدثنا شيبان، طبعا الطلحي توفي عام 1520، قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي، وهو درة بين مروين كما قال عنه عبد الله بن المبارك، وهو ممن نشر السنة في بلاد ما وراء النهر، عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم وهو ابن الحارث القرشي، قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن اللي هو ابن عثمان أن ابن أبان اللي هو حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان جراه في زمن أبي بكر الصديق، هذا من سبي العراق، حمران من سبي العراق في عين السمر قريب على الأنبار، أخبره قال أتيت عثمان بطهور، طبعا هناك طهور بفتح الطاء إشارة إلى الماء، وهو جالس على المقاعد وهو بوضع بالمدينة، فتوضأ فأحسن الوضوء. شوف قضية الإنسان لما يتوضأ مو فقط يرفع عن نفسه الحدث، إنما يستكثر العبادة، مو فقط نية العمل، يريد نية المعمول أنك تتعبد لله بهذا الوضوء، وأنك تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إذن يحافظ على الوضوء دائما وينام على وضوء ويعمل على أن يكون متطهرا ببدنه وبقلبه. قال فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتروا. أولا فيه فضيلة الوضوء، وفيه فضيلة اكتساب الأجر في أي عمل من الأعمال الصالح التي يعملها الإنسان، فيها أن الإنسان إذا دخل محل العبادة يستقبلها بالعبادة، ولذلك إحنا لما أخذنا بالحج المفرد والقارن لما يصل البيت يطوف طواف، راح تمتحن أنت من ثلاثة ما تمتحن أبو عبد الرحمن تمتحن ثلاثة شيخ عمر تمتحن القارن والمتمتع، إذا وصل البيت ما لا يسمح للطواف ايش يا شيخ احمد؟ طواف القدم. اما المعتمر يطوف طواف العمره باعتبار انه هذا محل عباده، فيستقبل محل العباده بالعباده. فانت الان لو فرضنا انك تدخل للمسجد تريد تجلس، المهم انه تستقبل المسجد قبل ان تجلس بالعباده، سواء كانت سنه قبليه او تحيه المسجد او غيره، المهم انك لا تجلس حتى تصلي. ولذلك لو وجدت الصلاه قد قامت خلاص لا تصلي. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن راح تستقبل المسجد بأي شيء أيضا بالعبادة وهكذا. وهو تحية البيت الطواف حجة. تحية البيت الطواف. أي نعم. فمثل ما المسجد تحية مسجد الصلاة. لا، إذا أفرض صلي الفرض. أي بس يعني قصدي هنا يستقبل البيت بالطواف. نعم. إيه نعم. نعم، فيقول هنا من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه ميزة عظيمة جدا مثل لما يتوضأ ويصلي ركعتين سبب لمغفرة الذنوب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا بوحي، وقلنا بأن السنة هي وحي من عند الله تعالى، والله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا وحي من عند الله تعالى. وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتروا، يعني شوف أنا غفر له معناه تغفر جميع الذنوب، المقصود بهذا الذنوب اللي في الصغائر وليس في الكبائر، أي لا تحمل الغفران على عمومه في جميع الذنوب فتسترسل في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة، فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليها. أول قضية، أنت ما تندل صلاتك مقبولة لما تصلي أم أنها قد ترد عليك، فهذا أمر حتى الإنسان لا يختار بعمله، يبقى عايش بين الخوف والرجاء، يرجو القبول ويخاف أيضا عدم القبول. ثانيا أن المكفر الذنوب المكفرة بالصلاة هي الصغائر، فلا يختار الإنسان يظن أنه تدخل الكبائر. ثالثا الصغائر قد تعطى حكم كبير، يعني مثل اللي يشرب الدخان أمام الناس وهو يسير وباليسار لا شك أنه قد ارتكب كبيرة، لأن الصغيرة تتحول إلى كبيرة قضية الإصرار عليها وقضية المجاهرة بها وهكذا. فإذا الإنسان لا يختار بهذا الأمر. هذا الحديث أصوليا يا شيخ هيثم، أنت قرأت أصول الفقه كتابه، إذا عليك تستفيد، يعني طبعا كل حديث يستفيد عندك في قضايا الأصول، لكن ما المسألة التي ننتفع منها بقضايا الأصول؟ يعني كان حديث من توضأ شيخي؟ إي قضية أصولية. من توضأ العام شيخ كل وضوء. جيد كل وضوء. وفيش من الرجال والنساء والكبير والصغير. ثم أتى المسجد تشمل كل المساجد. ويستثنى المسجد الحرام لأنه باعتباره وتحيته ماذا؟ الطواف. نعم بعد. ثم أتى الآن عندي قضية لا تقتروا نستفيد من عندها. نهي هذا الشيء. هو نهي بلا شيء. نهي من التحريم. الآن ما هذا الشيء الظاهرة؟ النصوص فيها أشياء ظاهرة وفيها أشياء خفية، عندنا قضية خفية من قضايا العام بهذا الحديث من بداية مع قول لا تقتروا، ماذا ننتفع؟ تأكيد شيء. لا مو تأكيد، هذا مو تأكيد، هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بمثابة استثناء لقضية. نستفيد من عنده عموم العموم. عموم العموم، راح في مين أخذناه؟ أن القضية غفر له خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفهمون من هذا الحديث أن غفر له عام يعم جميع الذنوب الكبار والصغائر، فبينهم قال لا تختفوا باعتبار أن المقصود فيه الصغائر دون الكبار، فإذا من ضمن أدلة أن العام في العم سجل عندك وارتبه وبعدين تنضينها القواعد. طالب العلم لابد أن يصل عندك الدفاتر لكل فن من الفنون، إنه هذا تسمعها هنا وتقر في قلبك، لكن بعد حين تحتاج إليها تذهب منك. إلى هنا يعني الحديث القاعدة تقول أن العام يفيد العموم، فلم تأتي قليلة تصرف من العموم إلى الخصوص. فهنا من هذا الحديث خشي النبي أنهم يظنون أن هذا عام لقوله غفر له، فيعتبروه عام يعم العام يعم الكبار والصغار، فيبين لهم أن هذا العموم هنا غير مراد، أن هذا عام أريد به الخصوص. من الخصوص؟ هي الصغائر. واضح. طيب نحن لو ما عندنا هذا الحديث عندنا النصوص الأخرى، لما قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تخشى الكبائر، عندنا نصوص أخرى. لكن هذه أكدنا يعني أراد من قول غفر له حتى أنه عام أريد بخصوص، بل التحصيل الحاصل أن اللفظ العام لما يطلق راجع حتى يرضي التخصيص، فنستفيد من هذا إثبات حكم، يعني مثل ما هنا الحديث نفى قضية المغفرة للكبائر بهذا العمل، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هنا عموم العام، نأخذه بإشارة النص عموم العام. واضح يا أخوي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي نعم. يجب أنه هو في حاجة